نور من القرآن. قال الله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صورة من صور الجدر العقيم الذي يتمسك به الكفار والمعاندون للأنبياء والمرسلين، ومن ذلك مقولة قوم شعيب لنبيهم عليه الصلاة والسلام حينما قالوا له على سبيل التهكم والسخرية: أصلاتك يا شعيب وقراءتك وصلاحك وعبادتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان وما يقدسونه من الأصنام، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من أداء حق الله فيها من الزكاة والصدقة والبر والصلة وفعل المعروف وترك التطفيف؟ فاعلم أن ما هي أموالنا نفعل فيها ما نريد، وليس لأحد حكم فيها. أتأمرنا يا شعيب بهذه الأوامر وأنت الحليم الرشيد؟ يقول ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء والسخرية، وهم يعنون عكس معناها، ولكنه يتلطف معهم تلطف صاحب الدعوة المشفق، ويعرض عن تلك السخرية، ويشعرهم أنه على بينة من ربه، وأنه على ثقة مما يقول، ويقول لهم: أرأيتم يا قومي إن كنت على بينة من ربي، وعلى بصيرة فيما أدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا من النبوة والرسالة والرزق الحلال والهدى والتوفيق والعلم والمعرفة، وأنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فيكون قولي مناقضا لفعلي؟ فأنا لا أريد إلا الإصلاح قدر استطاعتي فيما آمركم به أو أنهاكم عنه، وسأبذل في ذلكم جهدي وطاقتي، وأستفرغ وسعي وقوتي، وما توفيقي في إصابة الحق فيما أريده إلا بالله، فهو القادر سبحانه على إنجاح مسعاي في الإصلاح، عليه توكلت في جميع أموري، فلا أعتمد على أحد غيره، وإليه أنيب، وإليه أرجع فيما ينزل بي من نوائب الدهر وفواجع الزمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.